قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأيمان. واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ولو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنت في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ويسن الحنت في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الصيد، وذكرنا أن حكم الصيد الإباحة هذا في الأصل لقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وقد يكون مشروعا إذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش، وقد يكون محرما إذا تضمن إذا الناس في حروثهم ومواشيهم، ويكون مكروها إذا كان المقصود به اللهو. تقدم لنا أن الصيد اشترط له شروط: الشرط الأول الأهلية، والأهلية تكون بأمرين: الأمر الأول العقل، والأمر الثاني الدين. والمقصود بالدين أن يكون مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا. والشرط الثاني الآلة، وأن الآلة في الصيد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محدد لا بد أن يجرح الصيد، لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد أن يكون محددا له حد يجرح الصيد بحده. والنوع الثاني من أنواع الآلة الجارحة، وذكرنا أن الجارحة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يصيد بنابه كالكلاب والفهود ونحو ذلك، والقسم الثاني ما يصيد بمخلبه مثل الصقر والبازي ونحو ذلك. وأن الذي يصيد بنابه أو يصيد بمخلبه يشترط أن يكون معلما، لقول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وتعليم الكلب ونحوه يكون بثلاث أمور: الأمر الأول إذا أرسلته يسترسل، والأمر الثاني أنه إذا زجر ينزجر، وبينا ما المراد بالزجر، والأمر الثالث أنه إذا أمسك لا يأكل. وأما تعليم ما يصيد بمخلبه من الصقور والبازي ونحو ذلك فيكون إذا أرسلته يسترسل، وإذا دعي فإنه يجيب. وأما الأكل فلا يشترط، لا يشترط أن يترك الأكل، فلو أكل فإن ذلك لا يخرجه عن كونه معلما إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة تطلق على معان منها الحلف والقسم والقوة واليد الجارحة، واليد الجارحة. وأما في الاصطلاح فهي فاليمين اصطلاحا هي تأكيد المحلوف عليه بذكر لفظ الجلالة أو اسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته، تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم لفظ الجلالة أو اسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته. والأصل في الأيمان القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. والإجماع منعقد على ذلك في الجملة. والأصل في المسلم أنه يحفظ يمينه، نعم الأصل في المسلم أنه يحفظ يمينه، لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون بثلاثة أمور: حفظها ابتداء بألا يحلف، وحفظها وسطا بألا يحنث، يعني إذا حلف فإنه لا يخالف ما حلف عليه إلا إذا كان خيرا كما سيأتينا إن شاء الله، وحفظها انتهاء أنه إذا حلف وحنث في يمينه فإنه يخرج ماذا؟ يخرج الكفارة، نعم يخرج الكفارة. كما قلنا الأصل في المسلم أن يحفظ اليمين. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد بوب بابا، باب ما جاء في كثرة الحلف بالله عز وجل. كيف ذلك؟ لأنه إذا أكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى هذا يدل على عدم تعظيم الله عز وجل، وهذا نقص في التوحيد، يكون ذلك مخالفا لأي شيء، يكون ذلك مخالفا للتوحيد. قال رحمه الله تعالى: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث. الحنث في اليمين هي أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، يعني مخالفة اليمين، مخالفة اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله. قال: واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. اليمين التي تجب فيها الكفارة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، هي اليمين بالله عز وجل. وهذا الحصر فيه شيء، لأن من الأيمان ما تجب فيه الكفارة وهي ليست يمينا بالله عز وجل، كما سيأتينا إن شاء الله. إذا حلف بالطلاق مع أنه يمين محدثة مبتدعة بعد عهد الصحابة، أو حلف بالتحريم، أو حلف بالنذر ونحو ذلك، هذه الأيمان تجب فيها الكفارة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما سيأتينا إن شاء الله. على كل حال، هو مراد المؤلف رحمه الله بقوله هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، يعني إذا حلف بمخلوق من المخلوقات، يعني إذا حلف بمخلوق من المخلوقين فإنها يمين محرمة ولا تجب فيها الكفارة. طيب، إذا حلف قال هي اليمين بالله، وهذا بالإجماع كما ذكر بالمنذر، أن العلماء رحمهم الله أجمعوا أنه إذا قال بالله أو والله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة أو صفة من صفاته، يعني إذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل، لأن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل هذا حلف بالله عز وجل، حلف بالله عز وجل. فإذا قال وعزة الله وقدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله إلى آخره، وسواء يعني ظاهر كلام المؤلف في قوله أو صفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الفعلية أو من الصفات المعنوية أو من الصفات الخبرية، كما لو قال ووجه الله ونحو ذلك، نعم أن هذا شامل. ويدل لذلك حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لمن يغمس في الجنة، للرجل الذي يغمس في الجنة، هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا وعزتك وجلالك، قال لا وعزتك وجلالك. هذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل. وحديث عائشة في صحيح البخاري كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا وسمع الله، لا ومقلب القلوب، هذا ثابت في صحيح البخاري. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا وسمع الله. قال أو صفة من صفاته، مثل ذلك أيضا لو حلف بعهد الله أو بأمانته ونحو ذلك، هذه كلها من الأيمان. قال أو بالقرآن أو بالمصحف، إذا حلف بالقرآن فهذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله، الله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما بصوت وحرف مسموعين، فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بصوت وحرف ما مسموعين إلى آخره. فالحلف بالقرآن هذا حلف بصفة من صفات الله، وسواء حلف بالقرآن كله أو بسورة من سور القرآن أو بآية من آيات القرآن إلى آخره، هذا كله يمين، لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل. أو بالمصحف، نعم أيضا إذا حلف بالمصحف، الحلف بالمصحف هذا فيه تفصيل، إن أراد بالمصحف المداد والورق، لأن القرآن المقصود به ماذا؟ المقرؤ المتلو، والمصحف المقصود به الوحي المكتوب، نعم الوحي المكتوب. فإذا قال والمصحف لأسافرن، حلف بالمصحف إلى آخره، فإن كان مراده أن يحلف بالمداد والورق والجلد ونحو ذلك، فنقول بأن هذا حلف بمخلوق لا يجوز، لأن المداد والورق إلى آخره هذه مخلوقة. وإن أراد بقوله والمصحف الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صفة من صفات الله، فنقول هذا حلف بالله عز وجل، كما تقدم الحلف بالقرآن لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم. نعم، أسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاث أقسام، نعم أسماء الله تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما كان خاصا بالله عز وجل، فالحلف بهذا الاسم الخاص بالله عز وجل هذا يمين، مثل الله، الرحمن، مالك يوم الدين، رب العالمين، إلى آخره، الإله، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل، فالحلف بها يمين. القسم الثاني ما كان مشتركا يسمى الله عز وجل به، وأيضا يسمى به المخلوق، نعم يسمى الله عز وجل به وكذلك أيضا يسمى به المخلوق، لكن يقلب إطلاقه على الله عز وجل، نعم يقلب إطلاقه على الله عز وجل، مثل الجبار والرزاق والملك ونحو ذلك. فهذا إن نوى فهذا نقول بأنه يمين، يمين إذا حلف به يمين، إلا إذا نوى المخلوق، فإذا نوى أن يحلف بالله فيمين، إذا أطلق يمين، لكن إن نوى أن يحلف به المخلوق ها فهذا حلف بأي شيء، هذا حلف بالمخلوق، هذا حلف بالمخلوق. القسم الثالث، نعم القسم الثالث ما يسمى به الله وغيره ويغلب إطلاقه على غير الله عز وجل، نعم يغلب إطلاقه على غير الله، أو نقول لا يغلب إطلاقه على الله، يسمى الله عز وجل به ويسمى به غير الله ولا يغلب إطلاقه على الله، مثل الحي وكذلك أيضا العزيز والمؤمن إلى آخره. فهذا إن نوى الله عز وجل نوى الحلف بالله فيمين، وإن نوى المخلوق فهذه ليست يمينا شرعية، وإن أطلق فهذا موضع خلاف، والصواب أنها يمين، لأن المسلم لا يحلف إلا بالله عز وجل. فنقول إن نوى الحلف بالله فهذه يمين، وإن نوى المخلوق نعم فهذه ليست يمينا شرعية، وإن أطلق فهذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنها يمين شرعية، لأن المؤمن لا يحلف إلا بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والحلف بغير الله محرم. الحلف بغير الله من المخلوقين أو من المخلوقات نقول بأنه محرم ولا يجوز. ولم يقل المؤلف رحمه الله شرك، لماذا؟ مع أنه شرك، الحلف بغير الله شرك، لم يقل المؤلف رحمه الله شرك، لماذا؟ ها؟ لا، ما مسألة في خلاف، ها؟ كيف؟ ليس صح، لا، ها؟ إيه نعم، لا، لأن المؤلف لا يتكلم عن العقائد، وإنما يتكلم عن الحلال والحرام، هو قال لك حرام، العقائد له مكان آخر، هو قال لك محرم، نعم يقول لك محرم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد جاء عن ابن عباس بإسناد حسن، هو قول الرجل: وحياتي وحياتك ونحو ذلك، نعم قول الرجل نعم والله وحياتك يا فلان وحياتي، وقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص إلى آخره. فنقول بأنه محرم ولا يجوز، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يرى الكراهة، وهو من الشرك، من الشرك في الألفاظ، شرك أصغر، وإن اعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل فإنه شرك أكبر مخرج من الملة. يقول إن اعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وكيف الجواب عما جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله الذي أخرجه مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل عن الإسلام: أفلح وأبيه إن صدق. قال: أفلح وأبيه إن صدق، هنا حلف بغير الله عز وجل، دام أفلح وأبيه انصدم. هذه اللفظة أجاب عنها العلماء رحمهم الله بأجوبة كثيرة، فقالوا إن هذه اللفظة، جواب الأول قالوا أن فيها تصحيفا، وأن الأصل ماذا؟ أفلح والله، لكن حصل فيها تصحيف. والجواب الثاني قالوا بأن هذا في أول أمر قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله عز وجل. والجواب الثالث قالوا بأن هذا مما يجري على الألسنة، وهذا من أضعف الأجوبة، لأن الشرك أمره عظيم لا يتساهل فيه. والجواب الرابع أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخصوص تحتاج تحتاج إلى دليل. وأحسن الأجوبة ما ذكره ابن عبد البر، ماذا قال؟ ها؟ أنها شاذة، أن هذه اللفظة غير محفوظة، ولهذا أعرض عنها البخاري، لم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وإنما انفرد بها مسلم في صحيحه. فهذه لفظة شاذة. قال رحمه الله: ولا تجب به كفارة، يعني إذا حلف بغير الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: لا تجب به كفارة، وإنما كفارته التوبة. نعم، كفارته التوبة، دام أن هذا محرم هذا لم ينعقد، وإنما كفارته التوبة. قال رحمه الله: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة. نعم، الأيمان من حيث وجوب الكفارة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول اليمين المكفرة. نعم، القسم الأول اليمين المكفرة، يعني التي تدخلها الكفارة. والقسم الثاني اليمين الغموس. والقسم الثالث اليمين اللغو. الأيمان ثلاثة، نعم الأيمان ثلاثة: اليمين المكفرة، واليمين اللغو، واليمين الغموس. اليمين المكفرة هي اليمين التي تجب فيها الكفارة، يعني ليست كل يمين تجب فيها الكفارة، وإنما التي تجب فيها الكفارة هي اليمين المكفرة. عرفها المؤلف قال: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. انتبه، هاي ضابط اليمين تدخلها على أمر مستقبل، قصد عقدها، يعني اليمين التي تكون منعقدة لا بد من عقد، يعني يدخلها العقد، هذا شرط. والشرط الثاني على أمر مستقبل، والشرط الثالث أن يكون هذا المستقبل ممكنا. نعم، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. وعلى هذا لغو اليمين، ها، هل فيها عقد أو ليس فيها عقد؟ ما فيها عقد، لأن التي يعقدها هي التي يتصور فيها البر والحنث. مثل لو قال: والله لا أسافرن اليوم، يتصور أنه يحنث أو يبر بيمينه، هذا اللي عقد. أما التي على لسانه لغو اليمين، لا والله بلا والله، هذه ما قصد عقدها. الغموس، ها، هل يتصور فيها البر والحنث؟ ما يتصور، لأن الغموس ما هي؟ هي التي تكون على أمر ماضي، والله إني ما ذهبت، ما تصور هنا أنه يبر ويحنث. فلا بد أيضا نقول المكفرة ماذا؟ يتصور فيها العقد، يعني يمكن أن يبر فيها أو أن يحنث فيها، يمكن أن يبر أو أن يحنث، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني تكون على أمر مستقبل. والأمر الثالث ماذا؟ ممكن، إذا كان على أمر مستحيل، والله لأطيرن، والله لأقلبن الحجر ذهبا إلى آخره، فهذه لا تدخل الكفارة. واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. هذا القسم الثاني الغموس، وهذه اليمين تسمى غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. والغموس لها صورتان، اليمين الغموس لها صورتان. الصورة الأولى هي التي يحلفها على أمر ماض كاذبا عالما، على أمر ماض كاذبا عالما، كما قلنا لو قال والله إني ما ذهبت هو كاذب، والله إني ما كلمت زيد، هذه يمين ماذا؟ نقول بأنها يمين غموس. والله إني ما كلمت زيدا، والله إني ما ذهبت إلى آخره، فهذه يمين الغموس. نعم، يمين الغموس. هذه اليمين يمين الغموس هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟ أيضا من صور اليمين الغموس، الصورة الثانية من صور اليمين الغموس، اليمين التي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم، اليمين التي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه من يمين الغموس، والله إن هذا الحق لي إلى آخره، هذه من يمين الغموس. اليمين الغموس هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه ليس فيها كفارة، وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا كفارة فيها. وقد جاء عن ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس، كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم، صححه الحاكم. والرأي الثاني رأي الشافعي، نعم الرأي الثاني رأي الشافعي، وأن اليمين الغموس فيها الكفارة، هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك، نعم دليلهم على ذلك، أنه إذا وجبت الكفارة في اليمين تكون على أمر مستقبل، يعني في اليمين المباحة، من باب أولى أنها تجب في اليمين المحرمة. نعم، من باب أولى أنها تجب في اليمين المحرمة. وهذا لا شك نعم أنه ضعيف، نعم هذا لا شك أن هذا القياس أنه ضعيف ولا يصح. نعم ولا يصح، لأن إجابها، لأنها إذا كانت غموسا عدم إجابها في الغموس هذا ليس من باب التخفيف، وإن من باب ماذا؟ من باب التنكيل. نعم، من باب التنكيل والرد لفعله، وأنها شيء عظيم. نعم، أنها شيء عظيم. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة، وهي أن الكفارة إنما تجب في الأمور المباحة التي أصلها مباح ثم طرأ عليها التحريم، مثل نعم مثل الوطء في نهار رمضان، الجماع الأصل أنه مباح، لكن إذا وطئ في نهار رمضان ها طرأ التحريم، هنا وجبت الكفارة. واضح؟ ومثله أيضا كفارة الظهار، الأصل يباح للزوج أن يطأ زوجته، لكن طرأ التحريم المنع من الوطء لوجود الظهار. نعم، فالصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأن نعم ماذا؟ أن اليمين الغموس أنه لا كفارة فيه. قال رحمه الله تعالى: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله. لغو اليمين اختلف فيه العلماء رحمهم الله. المشهور من المذهب أن لغو اليمين هو ما جمع صورتين، الصورة الأولى نعم الصورة الأولى هي ما يجري على اللسان نعم الصورة الأولى هي ما يجري على لسان الشخص، كان يقول ذهبت لا والله سأذهب لا والله بلى والله سأذهب إلى آخره، ما يجري على اللسان. الصورة الثانية ما يحلفه على أمر يظن صدق نفسه، أن يحلف على أمر يظن صدق نفسه، كما لو قال والله إن زيدا لم يأتي يظن أنه ما جاء، يظن صدق نفسه. ومن ذلك أو دليل ذلك قول الذي جامع في نهار رمضان ها نعم والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، هذا حلف على أي شيء؟ على الظن، وله ما يتبع بيوت المدينة، ربما أن يكون في المدينة من هو أفقر منه، لكنه بنى أو حلف على ماذا؟ على الظن. فالحلف على الظن هذا جائز ولا بأس به. فعندنا صورتان لغو اليمين، الصورة الأولى ما يجري على اللسان كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري، والصورة الثانية أن يحلف بناء على الظن أو على غلبة الظن كما في قصة المجامع في نهار رمضان. نعم. وعند الشافعي رحمه الله أن لغو اليمين هي قول الرجل لا والله بلى والله، وعند الحنفية والمالكية أن لغو اليمين هي ما يحلفه بناء على الظن. فالحنابلة جمعوا بين الرأيين، جمعوا بين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أضاف أيضا، نعم شيخ الإسلام أضاف قال إذا حلف على شخص يريد أن يكرمه لا أن يلزمه فيجعلها من لغو اليمين. إذا حلف على شخص مثلا حلف عليه أن يأكل ولا يريد أن يلزمه بالأكل وإنما يريد أن يكرمه، واستدل على ذلك في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يبقى ولا يتخلف، فتخلف أبو بكر نعم لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد ماذا؟ أن يكرمه بالبقى. لما تخلف أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا فخرج، فذهب أبو بكر يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، ومع ذلك لم يبقى في مكانه. ها هنا أبو بكر فهم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه لا أن يلزمه. فعند شيخ الإسلام للقو اليمين أو ذكر ثلاث صور، نعم ذكر ثلاث صور، والحنابلة يذكرون الصورتين والشافعي والحنفية كما تقدم. قال رحمه الله تعالى وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان في بخلافه فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، نعم إذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه. نعم وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لو أكره على الحلف قيل له احلف أنك ما تسافر اليوم أكره على ذلك فإن يمينه لا تنعقد، نعم لا تنعقد لأنه لم يقصد العقد. ويدل لذلك قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نعم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الحنفية أن المكره تنعقد يمينه، نعم أن المكره تنعقد يمينه. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن اليمين، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن اليمين. لكن هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، يعني النكاح والطلاق واليمين هذا لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له. قال الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، أيضا لوجوب الكفارة كما تقدم ذكر مالك رحمه الله ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يحلف في يمينه، والحلف في اليمين هو مخالفة اليمين، وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. مثال ذلك حلف أن يسافر اليوم ثم ترك السفر، حلف أن لا يسافر ثم سافر، هنا الآن حنث. نعم هنا الآن حنث. واشترط المؤلف رحمه الله قال مقتارا ذاكرا، لأنه كما تقدم عندنا قاعدة وهي أن سائر المنهيات اشترط فيها ماذا؟ ثلاث شروط. سائر المنهيات اشترط فيها ثلاث شروط: الذكر والعلم والاختيار. هنا الحنث من المنهيات، الحنث هذا من المنهيات، فيشترط فيه الذكر والاختيار وكذلك أيضا ماذا؟ العلم. اشترط فيه هذه الشروط الثلاثة وتقدمت أدلتها. قال: فإن فعله مكرها أو ناسيا وكذلك أيضا أو جاهلا فلا كفارة. قال: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. نعم إذا قال في يمين مكفرة، ما هي اليمين المكفرة؟ ها؟ هي التي عقدها على أمر مستقبل ممكن، عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا قال إن شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة، يعني ينبغي للمسلم إذا احتاج إلى اليمين أن يقيد اليمين بالمشيئة، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنك تمتثل أمر الله عز وجل وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والله إن شاء الله، قال إن شاء الله، والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، قال والله إن شاء الله. فيستفيد فائدتين: الفائدة الأولى امتثال أمر الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثالثة أنه إذا حنث ما عليه شيء، قال والله لا أسافرن اليوم إلى مكة، قل إن شاء الله. ها؟ إن سافرت بررت بيمينك، إذا لم تسافر ما عليك كفارة، نعم استرحت، فهذا مخرج. نعم هذا مخرج، لكن يعني كثير من الناس يجهلون مثل ذلك، وأن هذه مخرج لهم. حتى في الطلاق لو قال إن شاء الله ما وقع الطلاق، نعم فهذا مخرج. نعم هذا مخرج، أو في النذر إلى آخره. فينبغي أن يقيد يمينه بالمشيئة. والاستثناء بالمشيئة يشترط له شروط، تقدمت لنا الشروط هذه أخذناها في أصول الفقه. ها الشرط الأول الاتصال. نعم الاتصال حقيقة أو حكما، وقلنا أنه الصواب أنه لا بأس بالفاصل يصير عرفا. ها والشرط الثاني ها نعم صح أن يكون الاستثناء من الحال في نفسه، لو قال والله لا أسافرن ثم قال أبوه إن شاء الله ما يصلح، لا بد أن يكون من الحال في نفسه. والشرط الثالث ماذا؟ النية. نعم والصحيح أن النية ليست شرطا، هم يقولون لا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، والصواب أن النية ليست شرطا كما تقدم لنا. طيب والشرط الرابع ها كيف؟ أن يتلفظ، لو أنه نوى بقلبه ما يصلح، لا بد أن يتلفظ بلسانه. ولهذا الملك قال لسليمان عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله فلم يقل، قال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته. قال رحمه الله: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. نعم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. حيث عائشة: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. والحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. متى يكون الحنث واجبا؟ صح، إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، مثل قال: والله لا أصلي مع الجماعة، يقول يجب أن تحنث. متى يكون مستحبا؟ إذا حلف على ترك مستحب، والله لا أتسوك. متى يكون مكروها؟ ها؟ ها؟ متى يكون الحنث مكروها؟ إذا حلف على ترك مكروه، ها؟ على ترك مكروه، فحنث وفعل المكروه، مثل قال: والله لا آكل البصل، أو والله لا آكل الثوم، فحنث وأكل الثوم، نقول هنا يكون مكروها الحنث. طيب، ومتى يكون مباحا؟ إذا كان على أمر مباح. ومتى يكون محرما؟ ها؟ نعم، إذا حلف على ترك، نعم، إذا حلف على فعل واجب، قال: والله لأصلين مع الجماعة، كونه يحنث هذا محرم. نعم، هذا محرم، وعلى هذا فقس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن، طيب، وإخراج الكفارة قبل الحنث هذا يسمى ماذا؟ تحلة. يعني الكفارة بعد أن يحنث في يمينه إخراجه يسمى كفارة، وقبل أن يحنث في يمينه تسمى ماذا؟ تحلة. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقبل أن تحنث تخرج الكفارة تسمى تحلة، لأن حلت اليمين. إذا حنثت وأخرجت الكفارة تسمى ماذا؟ كفارة. قال رحمه الله: ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. تحريم الزوجة وش حكمه على المذهب؟ تقدم لنا في باب الظهار، في كتاب الظهار، فلا حاجة إلى إعادته. تحريم الزوجة على المذهب ماذا؟ على المذهب ظهار. إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، على المذهب ظهار. وقلنا الصواب أنه ماذا؟ ها؟ الصواب في ذلك إن قصد اليمين الحث والمنع والتصديق فيمين، وإن قصد الطلاق فطلاق، وإن لم يقصد شيئا، قصد مجرد التحريم فيمين. واضح؟ الصواب في تحريم الزوجة ماذا؟ ها؟ إن قصد الطلاق طلاق، وإن قصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب يمين، وإن قصد مجرد التحريم ها فيمين. طيب، قال: ومن حرم حلالا سوى زوجته. تحريم الزوج تقدم لنا في كتاب الظهار. طيب، حرم ركوب السيارة، حرم لبس الثوب، حرم أكل الطعام ونحو ذلك، فهذا لا يحرم عليه، لأن التحريم والتحليل إنما هو إلى الله عز وجل. والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نعم. قال: وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لأن الله قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأيضا ما ورد عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال في الحرام يمين نكفره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في الحرام قال يمين يكفرها. طيب إذا حلف بغير الإسلام كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن لم يسافر فأنا يهودي أو مرتد أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من القرآن فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. نعم من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. والمذهب ومذهب أبي حنيفة أنه تجب عليه الكفارة لأن هذا وارد عن الصحابة كما في قصة ليلى بنت العجمة لما حلفت على مولاها بأنها يهودية ونصرانية فأفتاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأي شيء ها؟ كفارة اليمين. نعم أفتاها الصحابة كفارة اليمين. وعند المالكية والشافعية نعم عند المالكية والشافعية أنه لا تجب عليه كفارة. نعم لا تجب عليه كفارة. ودليلهم على ذلك حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، خرجاه في الصحيحين. ولكن نقول بأنه هو حلف الآن بالكفر دواء ذلك التوحيد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكفارة. نعم. قال فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم الكفارة في اللغة تطلق على معاني منها الستر والتغطية، وأما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من حنف في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام، ما يخرجه من حنف في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام. وكفارة اليمين نعم كفارة اليمين هذه تنقسم إلى قسمين. نعم كفارة اليمين تنقسم إلى قسمين، القسم الأول التكفير بالمال، والقسم الثاني التكفير بأي شيء بالبدن. تكفير بالمال والقسم الثاني التكفير بأي شيء بالبدن. القسم الأول على التخيير ولا ينتقل إلى التكفير بالبدن حتى يعجز عن التكفير بأي شيء بالمال، وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس. فعندنا القسم الأول ماذا؟ التكفير بأي شيء بالمال. نقول أنت مخير بين أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم أو أن تعتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ما تنتقل إلى التكفير بالبدن القسم الثاني حتى تعجز عن التكفير بأي شيء بالمال. والتكفير بالبدن ما هو؟ الصيام، صيام 3 أيام. نعم وهذه كما ذكرنا هذه المسألة يجهله كثير من الناس، كثير من الناس يظن أن كفارة اليمين صيام 3 أيام هكذا عندهم صيام 3 أيام. بعض الناس يصوم هو قادر أن يطعم 10 مساكين، تقول هذا لا يصح. ففي قسم القسم الأول تخيير وترتيب عند الانتقال التكفير بالبدن، القسم الثاني بين القسم الأول والقسم الثاني ترتيب ليس تخييرا. نعم ليس تخييرا. وحكم الكفارة أنها واجبة وأيضا يجب إخراجها على الفور، ويدل على الوجوب قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وهذا من حفظ اليمين إخراج الكفارة من حفظ اليمين كما تقدم، حيث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا أمر، والأمر ها الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. يعني فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، هذا أمر والأمر فيه الوجوب. الإطعام تقدم، يعني بالنسبة لخصال الكفارة تقدم الكلام عليه. وين تكلمنا عليه؟ كفارات يتكلم عليها العلماء وين؟ الظهار، في كتاب الظهار. الإطعام، شروط المطعم تقدم الكلام عليه، الرقبة متى تجب الرقبة وشروط صحة إخراج الرقبة، هذا كله تقدم في أي شيء؟ في كتاب الظهار. الصيام وما الذي يقطع التتابع إلى آخره، هذا تقدم الكلام عليه. قوله: أو كسوتهم. الكسوة نعم أن يعطي كل واحد، نعم أن يعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة. نعم يعطي كل واحد، الرجل يعطيه ثوب يجزئه في الصلاة، والمرأة يعطيها قميص وخمار، هذه الكسوة. ومثل هذه الأشياء التي أطلقها الشارع يرجع في تحديدها لأي شيء للعرف. واشترط العلماء رحمهم الله للكسوة أن يكون الثوب مما ينتفع به، نعم أن يكون الثوب مما ينتفع به، وألا يكون معيبا، نعم إلا إذا كان شيئا يسيرا، وأن يكون مما يلبسه أهله، نعم مما يلبسه هو وأهله، وأن يكون مباحا وأن يكون طاهرا، نعم أن يكون مباحا وأن يكون طاهرا إلى آخره. قال: فصيام ثلاثة أيام. نعم صيام ثلاثة أيام، لأن هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم صيام ثلاثة أيام متتابعة، نعم وهذه القراءة فيها ضعف، نعم هذه القراءة فيها ضعف.